بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. تجب الصلاة على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. الصلاة واجب على كل مسلم سواء كان ذكر او انثى، حر او عبد، سواء كان مبعض، اي مسلم مختلف تجب عليه الايه؟ تجب عليه الصلاة. لما نقول تجب الصلاة على المسلم يجي يخرج من ذلك الكافر، لا تجب عليه الصلاة. الكافر سواء كان كافر كفر اصلي او كان مرتد لا تجب عليه الصلاة. طبعا بالاتفاق ان الكافر اذا اسلم الاسلام يجب ما قبله فلا يقضي ما فاته من صلاة وقت ايه؟ وقت كفره. فلما نقول الصلاة لا تجب على الكافر ليس معنى ذلك انه غير مخاطب بها او انه لا يحاسب عليها، بل الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وأنهم يحاسبون على ترك الصلاة وعلى كل الذنوب بالإضافة إلى الكفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يعني يعذبوا على هذه الذنوب مع الكفر، فهم مطالبون بها في الدنيا وإن فعلوها لا تقبل منهم إلا إذا أتوا بإيه؟ بشروطها. وأول شرط من الشروط الإسلام عشان تصح منهم النية. إذا الكافر لو يقول لا تجب، يخرج الكافر لا تجب عليه، يعني معنى ذلك أنه إن فعلها لا تقبل منه، لابد أن يأتي بالإيه؟ يأتي بالشروط، بل هو يحاسب إيه؟ يحاسب عليها. لكن بالاتفاق إذا أسلم لا يقضي ايه؟ لا يقضي. الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ايه؟ ما قبلها. طيب الكافر اللي هو المرتد، يعني كان مسلم وفعل فعل اوجب الردة، نقض ايمانه فارتد. بعد ذلك اذا اسلم المرتد، اذا اسلم زمن ردته هو لحكم الايه؟ الكافر. في زمن الردة لا يقضي ما فاته زمن الردة، لكن اللي كان تاركه قبل الردة وبعد الإسلام يقضي. اللي كان تاركه قبل الايه؟ يعني هو كان قبل الردة وكان في إسلامه حسن، كان بيصلي وبعد كده ارتد، زمن الردة ما يقضيش كالكافر. لكن اللي قبل يبقى هو خالف الكافر الكفر أصلي، لأن هو كان مسلم ومطالب، خد بالك؟ يبقى ذلك ذمته ايه؟ مشغولة. يبقى ذلك الحالة إذا أسلم يقضي ما فاته قبل الإيه؟ قبل الرد. لكن زمن الردة إيه؟ لا يقضي. تجب الصلاة على كل إيه؟ مسلم، ذكر، أنثى، حر، عبد، مبعض، أي إيه؟ تجب الصلاة على الجميع. طب الخنثى تجب، هو سواء ذكر أو أنثى، سواء ذكر أو أنثى تجب عليهم الإيه؟ الصلاة. تجب الصلاة على كل مسلم مكلف. المكلف اللي هو الايه؟ البالغ العاقل. تيجي كلمة مكلف دي معناها ايه؟ بالغ عاقل. طب لما نقول البالغ يجي مين الذي لا تجب الصلاة على؟ غير البالغ. طب غير البالغ ده ممكن يكون مميز وممكن يكون ايه؟ غير مميز. هي لا تجب الصلاة على حتى المميز، المميز غير واجب عليه، لكن هو واخد بالك يؤمر بها تدريبا وايه؟ وتمرين، وان فعلها تصح منه. لكن من هو دون التمييز اللي لا يفهم الخطاب او في دون 7 سنين لا يفهم الخطاب ولا يعقل الجواب، واخد بالك؟ هو لا يعرف معنى الصلاه ولا يعرف معنى الايه؟ الصلاه، فان فعلها لا تصح منه. يعني لو قلد وقف يصلي لا تصح ايه؟ لا تصح منه، يبقى دون التمييز لا تجب عليه ولا تصح منه. اما المميز واللي هو دون البلوغ، مميز ودون البلوغ تصح منه ان فعلها معايا كده، ولكنها غير ايه؟ واجب على الامر بيها للتدريب والتمرين. تجب الصلاة على كل مسلم مكلف، قلنا ايه؟ بالغ عاقل. العاقل يخرج مين؟ المجنون اللي تجب عليه الايه؟ الصلاة. رفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون. غير الحائض والنفساء، معروف في اتفاق ان الحائض والنفساء زمن الحيض وزمن النفاس ما يقضوش الصلاة في هذا الزمن، في اتفاق على هذا، لكن بيقضوا الايه؟ الصوم، لكن الصلاة لا يقضوها بعد الطهر. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا، احنا ذكرناها الان، الصلاة تصح من الايه؟ المميز. وفي المذهب المميز اللي هو ايه؟ يعني غالب سن التمييز اللي هو اللي بلغ سبع ايه؟ سبع سنين. طبعا اذا فعلها يشترط لها كل ما يشترط للبالغ الا السترة، ستر العورة. يخفف عن من هو دون البلوغ في ستر العورة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الله لا يقبل صلاة حائض الا بقمار. هات مفهوم المخالفة. ادى عكس الايه؟ الحكم للم ايه؟ للمسكوت عنه. يبقى غير الحائض يقبل صلاته بدون خمار. يبقى ما هي؟ الحائض يعني البالغة. يبقى اللي دون البلوغ ممكن ايه؟ لا يشترط لها الخمار. طيب عورة، خلينا في الذكر. عورة البالغ، الذكر البالغ في الصلاة، ها؟ ايوه، قلنا المرة اللي فاتت من الايه؟ ما بين السرة والايه؟ والركبة. طيب كويس. هو ممكن يكتفى في حقه بستر الايه؟ الفرجين، العورة المغلظة، السوأتين بس. يعني ممكن يجي ايه؟ السوأتين بس. ويصلي ايه؟ وبين الجزء من الايه؟ ما بين السرة والركبة مكشوف، طالما انه غطى الايه؟ السوأتين. يجي تصح منه وتشترط فيها كل الشروط الا ستر الايه؟ العورة. يخفف عنه ايه؟ هي طبعا لو ستر خلص، لكن لا يشترط عليه ايه؟ ستر. هذا في البداية. طيب، يجي تصح من المميز وهو من بلغ سبعا. والثواب له، بعض الناس يقولوا ايه؟ الثواب للي ايه؟ لوليه اللي امره، مش كده؟ لكن عموم قوله من عمل صالحا فلنفسه، يجي كده ايه؟ هذا عمل صالحا فايه؟ فالثواب لنفسه. بعد ذلك يقول الماثن ويلزم وليه امره بها لسبب، وضربه عليه على تركها لعشر. صلى الله عليه وسلم الحديث مروا اولادكم بالصلاه لسبع او هم ابناء سبع واضربوا عليهم ابناء ايه؟ عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يجي ويلزم وليه ان هو يامره بها من اول السبع، لان ده بدايه سن التمييز، بدا يعقل ويفهم. يجي يؤمر بالصلاه للتعويض واضربوهم عليه، يشدد عليه في ايه؟ سن عشر. وسن عشر في المذهب دي مظنه الوقت، يعني مظنه الايه؟ البلوغ. وعند المراه ست في المذهب. يجي سن عشر مظنة الوقت، مظنة البلوغ، يبقى هذه الحالة يعامل كأنه إيه؟ بالغ، حتى في التشديد في العورة وفي ستر العورة. واخدين بالكم؟ ومن تركها جحودا فقد ارتد، يعني من ترك الصلاة جحودا لوجوبها حتى وإن صلاها، حتى وإن هو يجحدها ومش معترف بإيه؟ بفرضها عليه، يجحد الصلاة حتى وان صلى، هو مرتد طالما ان هو جحدها، وان فعلها لا تقبل منه، هو ايه؟ مرتد. طب واحد ترك شرط مجمع عليه من الصلاه، صلى بلا وضوء، هو قادر على استعمال الماء وما عندوش عذر، ومتعمد ويجحد ان شرطيه الوضوء مع انه قمت عليه حجه وفاهم وشرط مجمع عليه وما فيهوش خلاف، هذا كانه ترك الصلاه. او حتى لو ترك شرط او ركن في خلاف، لكن هو الراجح عنده ان هو ايه؟ شرط او ركن وتركه متعمد، يجي في هذه الحاله ايه؟ يجي كانه جحد الصلاه. يجي في هذه الحاله ارتد، لانه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذب ايضا لاجماع الايه؟ لاجماع الامه. وجرت عليه احكام المرتدين، اي شيء في الصلاه، الاركان اللي احنا اتكلمنا فيها، وجرت عليه احكام المرتدين. خلاص يعني في هذه الحالة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولو مات لا يغسل ولا يدفن ولا إيه ولا يرد، على تركها لعشر، ومن تركها ترك الصلاة جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين. بعد ذلك بدأ يتكلم على اركان الصلاة. الركن اللي هو داخل في ماهية الفعل، داخل في ماهية الفعل، يعني في بناء الفعل، يعني في حقيقة الفعل، يعني داخل في تكوينه حقيقة، غير الشرط. الشرط بيكون ايه؟ خارج، يعني قراءة الفاتحة لان من داخل الايه؟ الصلاة، فعل من افعال الصلاة. اما الوضوء فهو خارج الصلاة، يجي شرط، يجي الوضوء شرط وقراءة الفاتحة مثلا ركن. طيب اركان الصلاة اللي هي ايه؟ داخل ماهية الصلاة او داخل حقيقة الصلاة، يعني من مبانيها ومن اركانها. اربعة عشر لا ركن، يعني اربعة عشر ركن، هيعد 14 ركن الان. لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. خلي بالك، احنا عندنا في اركان، في شروط وفي واجبات. اركان او شروط وفي واجبات وفي سنن. في اركان والشروط نفس الحكم، الاركان والشروط مع بعض. في واجبات، في سنن. الركن لا يتسمح في تركه، يعني لابد ان تأتي به. تركت سهو، تركت عمد، تركت جهلا، لابد ان ايه؟ الصلاة كده باطلة، العبادة باطلة، باطلة، لابد ان تأتي به، لا يتسمح في تركه ابدا. انت بعد ما صليت تذكرت انك انت غير متواضع، يبقى الصلاه دي انتهت اهو، صحيحه؟ صحيحه؟ تعمل ايه؟ تتوضا وتعيد. ليه؟ لان ده شرط. نسيت انك تقرا الفاتحه، انت كنت امام او من ايه؟ او منفرد. نسيت تقرا الفاتحه في ركعه، يبقى الركعه دي باطله. يبقى لابد ان ايه؟ تاتي بالركعه ديت. او في فعل انت ما كنتش تعرف وجوبه او ركنيته، خلينا في الركنيه دلوقتي، كنت تعرف ان هو ركن في الصلاه. ولكن ترجح عندك وان تتركه جهلا، فهذا الحل لابد من اعاده الايه؟ الفعل. يبقى الاركان والشروط لا يتسامح في تركها لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. لكن في اشياء ممكن يتسامح فيها سهوا. ان تركتها سهو يتسامح فيها، زي ما ناخذ الان ان شاء الله النهارده الواجبات مثلا. الواجب لو تركته سهو نسيان، والبعض يقول او جهل، واخد بالك؟ تجبر بسجود السهو والصلاه بتاعتك صحيحه. زي مثلا نسيان التشهد الاول، تركت نسيان وانتصبت قائما فلا تجلس، وتجبر كده بايه؟ سجدتين سهو. في اشياء تتركها صلاتك صحيحه وما تسجدش لها للسهو وجوبا. زي السنن، السنن ممكن تتركها سهوا، ممكن تتركها متعمد، مش لازم. انت لو فعلتها تؤجر، لو تركتها عبادتك تبقى صحيحه. يجي احنا عندنا كام نوع دلوقتي؟ واجب او شرط، ركن او شرط. هذا لا يتسامح في تركه، لابد، لان ده يتوقف الفعل على وجوده، يتوقف الشرط او ركن، يتوقف الفعل على وجوده، واخد بالك؟ لا يتسامح في تركه لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. طيب ايه اللي يتسامح فيه؟ في حد السهو والجهل الواجب. ان تركته سهوا تجبر بسجود السهو ولا يشترط ان ترجع اليه، لكن تركته عمدا هنتكلم عنها النهارده، يعني ان شاء الله هنتكلم النهارده عن حكم ترك الواجب عمدا. طيب السنن ممكن تتركها سواء وانت متعمد لتركها، انت مش هتحط ايدك على صدرك، مش هترفع ايدك عند تكبيره الاحرام، مش هترفع ايدك عند تكبيره الانتقال، وانت متعمد هذا الامر، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحاله ايه؟ متسامح لذلك، وان كان نقص اجر ايه؟ صلاتك، لكن الصلاه صحيحه. الان هو يقول اركان الصلاه، واركان الصلاه 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فهمتوا اللي انا اتكلمت فيه؟ طيب، لا تسقط عمدا خرج ايه؟ ها؟ تاني ركزوا معايا، لا تسقط عمدا، لما اقول لا تسقط عمدا ايه هي الشيء الوحيد؟ خلي بالك، انا بقول لا تسقط عمدا السنن، مش كده؟ السنن. طيب، ولا تسقط سهوا ولا جهلا، يبقى خرج الايه؟ الواجبات. يبقى هو بقيد اخرج السنن وبقيد اخرج الايه؟ الواجبات، وبقي ان الاركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا ايه؟ ولا جهلا. فاهمين معايا ولا لا؟ طيب. احدها احد الاركان واولها في الايه؟ في المس، القيام في الفرض على القادر منتصبا. انه يقوم في الفريضة، يقوم منتصبا، ناصب ايه؟ قامت. في الفرض، لان في السنن الرسول رخص في السنن ان هو ايه؟ يجلس ولا نصف الاجر. في السنن ممكن يجلس ولا نصف الاجر. القادر لو غير قادر له الاجر كامل. يبقى اذا، لكن لو هو صلى قائما فان لم تستطع فقاعدا، اذا اذا استطاع يجوز ان يصلى ايه؟ قاعدا. يبقى القيام ركن في الفرض مش في النفس. القيام في الفرض على القادر، يعني لو هو غير قادر، عاجز، مريض، ممكن احد يكون محبوس في مكان سقفه منخفض اكثر منه، اخفض منه، فيقف ايه؟ منحني، وهو لا يستطيع الخروج من هذا المكان، يبقى في الحال لا يستطيع ان هو يقوم. واخد بالك؟ يبقى ده ايه؟ عذر. واخدين بالكم؟ ممكن يكون في الفرض وقادر وغير محبوس وغير مريض. لا محبوس ولا مريض ولا عنده خوف ولا عنده اي شيء، ويصلي جاله الصلاه الصحيحه في الفرض. اذا كان يصلي خلف امام جالس، بدا الصلاه وهو ايه؟ هو جالس، فاذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا اجمعين. يبقى هو الماموم قادر وفي الفرض وما عندوش مرض ولا خائف ولا محبوس في مكان منخفض ولا اي شيء، ولا عنده مداواه ولا عذر ولا اي شيء، لكن هو يتابع الايه؟ الامام، فيسقط عنه الايه؟ يبقى في الحاله دي بيقول لك واركان الصلاه 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، احدها القيام في الفرض على القادر منتصبا. منتصبا، وفي المذهب ان يكون القيام والانتصاب فقط قدر تكبيره الاحرام. بس. يعني الفرض عنده في القيام في الفرض قدر ان ايه؟ يكبر تكبيره الايه؟ الاحرام. فإن وقف منحنيا أو مائلا، ده منتصب؟ لا المنحني منتصب ولا طب افرض هو مثلا إنسان كبير في السن والجزء بتاعه فيه انحناء، ما خلاص هو ده، هي ده اعتداله، هو ده إيه؟ اعتداله. واحد عنده مرض في ظهري مثلا، يبقى هو يقف منحني، ده اعتداله. لكن هنتكلم على الإيه؟ القادر. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما، في الحالة دي إذا كان وقوفه اقترب من هيئة الركوع، يعني ما يعتبرش إيه؟ مش منتصب ومال بحيث إنه إيه؟ قريب من هيئة الإيه؟ الركوع، ده مش واقف، ده إيه؟ قريب من هيئة الركوع، لغير عذر لم تصح. إذا صلاته باطلة ليه؟ لأنه لم يحقق ركن الانتصاب أو الإيه؟ القيام. ولا يضر خفض راسه كهيئه المطرق، يعني وقت دوت يخفض راسه لا يضر هذا الايه؟ الامر، لا يضر خفض ايه؟ راسه. وكره، يعني هو مكروه، الاولى ان هو ما يفعلوش، لكن صلاته مجزئه، يعني احنا هنتكلم فيه الان مكروه ان فعله. صلاته صحيحه وفعل خلاف الاولى، كان الاولى تركه. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، بيسموه ايه؟ واخد بالك؟ المراوحة بين القدمين. يقف على رجل ويحط رجل، يقف على رجل ويحط رجل. عند الحنابلة بيستحب المراوحة بين الأقدام للمأموم إن طال الإيه؟ إن أطال الإمام القراءة يراوح بين قدميه، ولكن لا يكثر منه ذلك، يعني مش طول الصلاة عمال إيه كأنه يلهو، لا، يفعل هذا إيه؟ اللي يراوح بين إيه؟ قدميه، لكن إن كان هيراوح بين القدمين بدون عذر. هو ده كده إيه؟ مكروه، ده في تكلف ينافي الخشوع في الإيه؟ في الصلاة. لكن لو في عذر لو في عذر يجوز، لو في عذر يجوز. يعني مثلا عنده رجل بها علة، رجل بها مرض، واخد بالك؟ عنده أي عذر من الأعذار يبقى في هذه الحالة إيه؟ ممكن يقف على رجل إيه؟ واحدة، إن هو معذور في القيام على رجل الإيه؟ على الرجل الأخرى. وقلنا عند الحنابلة، وعند الحنابلة خلي بالك، عند الحنابلة قلنا احنا لو الامام اطال في القراءة ممكن يستحب الايه؟ المراوحة بين القدمين، لكن لا يكثر ايه منه ذلك. ممكن ما ده غير مستطيع. الركن الثاني تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام وهي الله أكبر. لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وهي القول الله أكبر. ولو قال الله العظيم، الله السلام، الله الجليل، لا تنعقد الصلاة. ده الراجح، إن هي دي إيه؟ لفظ توقيفي، لا تنعقد الصلاة إلا به. لو تركوا عمد أو سهو أو جهل طبعًا إيه؟ تبطل الصلاة، لأن ده ركن. وهي تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر، لازم يقولها مرتبة متوالية، يعني ما يقولش إيه؟ أكبر الله كده مرتبهاش، ما يقولش الله ويتكلم ومش عارف وبعد كده يقول أكبر، لابد أن يأتي بها إيه؟ مرتبة متوالية. لا يجزئه غيرها، يعني أي ذكر آخر لا يجزئه غير الله أكبر. ولا يجزئ إلا أن يقولها في الفرض بكمالها وهو قائم، ولا يجزئه غيرها يقولها قائما. يبقى لابد اللي احنا اتكلمنا عنه ركن القيام، قلنا قدر ايه؟ تكبيرة الإحرام. يبقى لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام كاملة مرتبة متوالية وهو قائم منتصب، وهو قائم منتصب. واضح كده الكلام؟ لازم يقول هو قائم. احنا البعض يتساهل، ممكن مثلا عشان يدرك الايه؟ الركوع يكبر تكبير الحب وهو ايه؟ وهو منحني كده، لا تنعقد الصلاه، لان ده بدون عذر صلاته غير صحيحه. الحاله دي ايه؟ يطلع ويبتدي يكبر تاني، او يكمل هذه الصلاه كانها نافله، يكمل هذه الصلاه بنيه النافله، لان النافله ممكن تكبر وانت جالس، ثم بعد ذلك عليك الفريضة. ماشي كده؟ لكنك انت في الفريضة وتتعجل للدخول تكبر وانت منحني، صلاتك غير صحيحة. هتكلم عنها. وهي الله اكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما. فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا. ابتدأها وهو غير قائم، او اتمها وهو غير قائم. يبقى هو كده فرق كلمة الله اكبر بين القيام والركوع مثلا او الجلوس. لابد ان يقولها كاملة ايه؟ وهو منتصب. فقال الله وهو منتصب، واكبر وهو منحني، لا تجزئه. او هو جالس قال الله ثم قام، قال أكبر، لا تجزئه. لابد أن يقول الله أكبر بكمالها مرتبة متوالية وهو قائم منتصب. يبقى إيه؟ شوف، فإن أتمها، فإن ابتدأها أو أتمها، ابتدأها ابتدعها او اتمها غير قائم. ابتدعها غير قائم واكملها هو ايه قائم، او اتمها هو غير قائم واتمها هو ايه ابتدعها هو قائم. يبقى ان ابتدعها او اتمها غير قائم بطل فرضه وصحت صلاته نفلا. يبقى بطلت وصحت نفلا. يبقى كده لا تصح دي فريضه، لان النفل اللي ممكن يترخص فيه ان هو يقول هو ايه هو جالس، يجي تبطل فرض وتصح ايه نفل. طيب نفل هنا اللي تنقلب اليه الصلاه، احنا عندنا نوعين من النفل، في نفل معين وفي نفل مطلق. نفل مطلق يعني ايه؟ اصلي كده ركعتين تطوع، اللي هي سنه الظهر، ولا مثلا سنه المغرب، ولا الوتر، يعني نفل غير ايه معين. يجي عندنا النفل المعين لابد ان تكون نيته من بدايته، رغم ان هو نفل معين لازم النية ايه من البداية، تعينوا ان انت تصلي سنة الظهر من بداية الايه الصلاة. يجي ما ينفعش النفل المعين تقلب النية، لا ده لازم نيته من بداية التكبير. يجي اذا انت تقلب الفرض اللي فسد منك لنفل، ما ينفعش تقلبه لنفل ايه معين. لا كنت مثلا في صلاة الفجر وما صليتش السنة، تروح تخرج من الايه للسنة بعد انت ايه جزء فاتك جزء اللي هو تكبيرة او لا، ما ينفعش، لازم تكون نيتك قبل الصلاة. واضح كده؟ لكن تخرج الى نفل ايه؟ نفل مطلق. تخرج الى نفل مطلق، لكن طبعا في شروط. انت تخرج الى نفل مطلق لما يكون الوقت المتبقي يكفي للنفل اتمامه وكمان اتمام الفريضة بعده. مش تقلب نفل مطلق وقبل ما تخلص النفل المطلق تقول الوقت خرج منك. لا، يبقى لازم عندنا لابد ان يكون الوقت المتبقي يتسع لفعل النفل المطلق ثم فعل الفريضة بكمالها داخل الوقت. وما يكونش وقت نهي، ولا يكون ايضا وقت نهي، لان لو في وقت نهي عن الصلاة مثلا قبل المغرب او بعد الايه الفجر، او كان في صلاة المغرب، لان صلاة المغرب ما ينفعش تصلي فيها ايه ثلاث، في هذه الحالة وقت نهي، وقت نهي في هذه الحالة ما ينفعش الايه النفل المطلق، ما ينفعش التطوع. ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تخرج وتستأنف الايه الفجر، تستأنف الايه الفجر، تسلم وتكملهاش، ثم بعد ذلك تبدأ الفريضة من الايه من الاول من البداية. واضح كده؟ يجي اذا نعم يقول صحت نفلا، صحت نفلا، يجي ايه هي الله اكبر لا يجزئ غيرها يقولها قائما، فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا. وتنعقد الصلاة إن مد اللام، اللي هي لام لفظ الجلالة، يعني أتبع المد فيها، هي أصلا فيها مد، هو أتبع المد فيها فإيه؟ جائز. الله أكبر، ماشي؟ خلاص تنعقد. ولا تنعقد إن مد همزة الله أو مد همزة أكبر، لان يصير كده الله اكبر الله كده كانه ايه. يبقى ما ينفعش ان مد همزه الله ان مد الهمزه بتاع الله او مد همزه ايه اكبر، لانه يصير كالايه الاستفهام، فلا تنعقد ايه تكبيره الاحرام ولا تنعقد الصلاه. او قال اكبر، الله اكبر، لان ايه اكبر جمع ايه جمع كبر اللي هي الطبله، واخد بالك؟ غير اللفظ وغير المعنى، فلا تنعقد ايضا الايه؟ تكبيرة الاحرام ولا تنعقد الصلاة. طيب لو قال الله الاكبر، الله الاكبر، المذهب لا تنعقد الصلاة ايضا. لا تنعقد الصلاة ان قال الله الاكبر، ليه؟ لان هو يقول الله اكبر، التنكير فيه مضمر او فيه تقدير، يعني الله اكبر من كل شيء. تقول الله الاكبر لما عرفتها واخد بالك ضيعت المعنى اللي فيها الايه التعميم اللي فيها اللي هو بتاع التقدير واخد بالك. وايضا هو خلاف اللفظ اللي هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابه ده هو التوقيفي فعلمه للايه للصحابه في هذه الحاله لا ينعقد الايه ها تكبيرة الاحرام. وان كان البعض اظن الشافعيه يقول ان لو قال الله الاكبر تنعقد لكن هو هذا لفظ توقيفي يتوقف فيه مع ايه وخاصه ان هو يغير المعنى يغير الايه المعنى لا تنعقد ان مد همزه الله او مد همزه اكبر او قال اكبر او قال الاكبر لا تنعقد الصلاه في هذه الاحكام. طيب لكن لو مد همزه اللام لو مد اللام تنعقد. وجهره بها يعني ايه جهر كله مصدق. وخلي بالك الجهر اللي عند الحنابله ايه هو لانه اتكلم على ايه نوع من الجهر الآلي. وجهره بها وبكل ركن وواجب يبقى كل مصلي امام مأموم منفرد يجهر بها بتكبيرة الاحرام وبكل ركن اخر. لكن هو بيتكلم على الاركان الايه الفعليه ولا القوليه؟ القوليه بيتكلم على الجهر. فيجهر بالفعليه ازاي؟ يجي بيتكلم على الجهر بالاركان القوليه. خد بالك زي مثلا التشهد الاخير زي قراءه الفاتحه زي السلام دي اركان اتاتي يعني اركان قوليه في الصلاه لابد. وتكبيره الاحرام ركن قولي يجي الركن القولي لابد ان يجهر كل مصلي به. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا حتى لو مأموم حتى لو خلي بالك الجهر ايه هو وجهره بها وبكل ركن وواجب يعني كل ركن وكل واجب قولي زي مثلا تكبيرات الانتقال زي التشهد الاوسط واخد بالك زي التسميع سمع الله الحق زي التحميد يبقى الجهر بكل ركن قولي وبكل ايه واجب قولي فرض يعني ان تركته تبطل الصلاة. ايه حد الجهر اللي هو تبطل الصلاة بتركه بقدر ما يسمع نفسه يعني بقدر ايه انه يسمع نفسه مش يجهر يسمع غيره لا ده الامام يسن له في المذهب كده الامام يسن له ان يجهر ليسمع ايه من خلفه. لكن في قدر من الاسماع اللي هو الكلام اللي هو الكلام عليكم السلام اللي هو الكلام في قدر من الاسماع اللي هو الايه الكلام. ما انت لو لم تسمع نفسك لا يسمى لفظ ولا كلام. فانت لم تتكلم في الصلاه لم تذكر الله عز وجل في الصلاه لم تقرا الفاتحه لم تكبر لم فلا تنعقد لك الصلاه لانك لم تقل شيء. فانك انت تصلي كده بعينيك كانك تقرا بعينيك او تصلي في نفسك هذه الصلاة باطلة لا تنعقد. وكان كده سيد ابن تيمية يرخص في انه يتحرك لسانه بالحروف بدون ما يخرج صوت يسمع ايه نفسه. يبقى لابد من كلام لابد من قول لابد من لفظ واقرب السامعين اليك نفسك اقرب السامعين اليك نفسك. كقدر الجهر اللي فيه الاركان والواجبات القولية في الصلاة اللي هي فرض ان تجر بهذا الكلام قدر ايه ما تسمع ايه ما تسمع نفسك. طبعا قدر ما يسمع نفسه حيث لا مانع. افرض انه صمم اذا مش هيسمع نفسه. افرض مكان مثلا في ضوضاء هو مش هيسمع نفسه الا لما يعلو صوته خالص يبقى ده خرج عن الجهر اللي ايه المستحب بتاع الامام. لا احنا بنقول بقدر ما ايه قدر ما يسمع نفسه يعني مش لازم يسمع لكن هو بيتكلم ويحرك لسانه وهو في الاوضاع العاديه حيث لا مانع من السماع هو يسمع في هذا الوقت يبقى في هذه الحاله هذا هو القدر اللي هو يفعله في الواجبات والاركان. طبعا هو لو ما عندوش قدره اخرس واخد بالك حتى الاخرس في المذهب يسجل انه لابد من تحريك لسانه بالكلام لكن مش هيسمع نفسه. لا ده كده هيجيب و، هيجيب و كده صلاة باطلة. طيب الركن الثالث قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب. طبعا الفاتحة ركن في كل ايه، في كل ركعة على كل مصلي، إمام منفرد مأموم، إلا أن المأموم يتحمل عنه الإمام قراءة الفاتحة في المذهب. يجي المذهب أن المأموم يتحمل عنه الإمام القراءة. يجي الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. مرتبة تحتمل أن يرتب الآيات أو يرتب الحروف، وكلاهما صحيح. يعني النكة في الآيات يجى لم يقرأ الفاتحة مرتبة، لأن النكة في الكلمات يجى لم يقرأ الفاتحة مرتبة، يجى لابد أن يأتي بالفاتحة مرتبة، زي التكبير لابد أن يأتي به مرتب. ها؟ طب هنا في الفاتحة يأتي بها منكتة؟ لا، نكتها ليه؟ لأنه أضراع نظم القرآن، والنظم ده معجز، وضروري ده يقول التكبير لفظ توقيف، لابد أن إيه؟ يلتزم لفظ التكبير، فما بالك اللي هو ها القرآن المعجز، هل واخد بالك؟ فلا بد ان ياتي به ايه؟ بالفاتحه مرتبه، لكي لا ينكس لا الايات ولا الايه؟ ولا الحروف. وفيها الفاتحه فيها 11 تسديده، فيها 11 تسديده، ده بناء على القول الصحيح في المذهب ان البسملة ليست من الفاتحة. قول صاحب المذهب ان البسملة ليست من الفاتحة. طيب لو البسملة من الفاتحة حط ثلاثة ثاني يجب ايه؟ 14 ايه تشديدة. ثلاث منها في البسملة هي في اللام بسم الله، والراء الرحمن، والراء من الرحيم، يجب ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم، كده ثلاث تشديدات. والباقي ل 11 تشديدة في سائر الفاتحة، في اللام من الحمد لله، لله جلاه لله فيها تشديدة، الباء من رب، رب فيها ايه تشديدة. خلي بالك من التشديدات ديت، ال 14 تشديدة او ال 11 تشديدة على خلاف الايه؟ لابد ان تاتي بها. ونشوف قال لو تركت تشديده منها صوتك هتبقى باطله. ونشوف التخفيف، يعني في نوع من اللحن يتجاوز فيه، في نوع من اللحن لا يتجاوز فيه. المهم ان انت ايه؟ لابد ان تاتي بالتشديدات. واخد بالك؟ رب فيها تشديده، الرحمن فيها، الرحيم فيها تشديده في الراء، الدين فيها تشديده في الدال، اياك في الموضعين فيهم تشديده، الصراط الصاد فيها تشديدة، الذين اللام، الضالين فيها تشديدتين، في الضاد وفي اللام. فإن ترك هيجا في الفاتحة فيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح الصلاة. خلي بالك، يجي عندنا التشديدات، ان ترك تشديدة واحدة، ان ترك شدة واحدة لا تصح الصلاة، ان ترك حرفا لا تصح الصلاة، الاثنين بمعنى واحد، لأن الشدة هي قائمة مقام ايه؟ مقام حرف. الشدة قائمة مقام ايه؟ حرف. يجي فإن ترك، طب المأموم لو ترك خلاص، ده لو ترك الفاتحة كلها الإمام ايه؟ يتحملها عنه، مش كده؟ لا خلاص، لو ترك شده ولا ما قراش الفاتحه خالص خلاص، يبقى احنا نتكلم على الامام او الايه؟ المنفرد. لو ترك واحده يعني من الشدات، مثلا يخفف اياك تبقى صرت على وزن سواك، تبقى كده ايه؟ حرف. الخفف اللام من الله تبقى كده بيقول اله، يبقى كده حرف، يبقى كده لا تنعقد ايه؟ الفاتحه. او ترك حرفا يعني مش مشدد، يعني لو ترك شده كانه ترك حرف، او ترك حرف من الحروف اللي غير المشدد، يبقى كده ايضا ايه؟ لا تصح الايه؟ الفتح. طبعا ولم ياتي، لم ياتي به، لم ياتي لا بالشده ولا بالايه؟ ما هو لو تركها يعود. يعود يقرا الايه؟ تذكر انه ما ما ما ما خفف ايه؟ اياك. يعمل ايه؟ يتذكرها، يعود يقرا بالكلمه اللي هو ترك الايه؟ الشده اللي فيها وما بعدها للترتيب. يعني يقراها وما بعدها للترتيب. لكن تركها حتى فات محلها كده لا تصح الايه؟ لا تصح هذه، لا تصح هذه الكلمه. لا تصح لو ترك الشده لا تصح الكلمه، فات المحل وركع يبقى لا تصح الايه؟ الركعه. بالك؟ يعود لابد ان يعود. ندي شده في كلمه يعود يقرا الكلمه وما بعدها، ندي بعد ما خلص الفتحه شده في اولها يعود ايه؟ يقراها بكاملها. بالك؟ ايوه نعم. وده الراجح، وده الراجح لابد ان هو ايه؟ لكن في انواع، انا هكلمك على نوع من التخفيف يعني فيها. يجيب الفاتحه. واخد بالك؟ هو كده في ركن ناقص. لو تذكر هو في الركوع يقوم يقرا الفاتحه. واخد بالك؟ مش عايزين الاخوه يقطعوا عليها باب الوسواس، احنا هنتكلم على الايه؟ هنشوف فيها انواع نتساهل عنها الان. ولم يشبعها كما يقرا اكثر عوام الناس فان صلاتها تصح. لو لينها تصح، لانها بمنزله العجله في القراءه وترك التثبيت. ترك التثبت في القراءه. وكذلك ان ازال التشديد في المتقاربين باظهار الحرف المبرم كمن اظهر اللام. مثلا يقول الرحمن، واخد بالك؟ او اظهر لام الصراط. الصراط الرحمن. واخد بالك؟ كل ده برضه ايه؟ يتجاوز ايه؟ عنه. ده لحن لا يحيل الايه؟ لا يحيل المعنى. ويلزم جاهلا تعلمها. لابد للجاهل ان يتعلم قراءة الفاتحة. طيب هو الان مش ما استطاعش ان يتعلمها، ضاق عليه الوقت. فان لم يعرف، في المذهب يقول لك ايه؟ فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. فإن لم يعرف إلا آية بس. فإن لم يعرف إلا آية واحدة كررها بقدرها. بقدر الإيه؟ قراءة الفتحة. يفضل الآية ديت الآية الفتحة كام؟ سبعة. الفتحة سبع آيات. هو عارف آية واحدة. يكررها إيه؟ سبع مرات بحيث إنه إيه؟ يكافئ قراءة الإيه؟ الفاتحة. ماشي كده؟ في المذهب لو يعرف آية من غيرها، لو يعرف آية من غير الفتحة يكررها أيضا بقدر الإيه؟ بقدر الفاتحة. طبعا بشرط إنه يكون إيه؟ يضيق عنه الوقت لحفظ الفاتحة، واخد بالك؟ فيحفظ إيه؟ ما يستطيع ويكرره بقدر الإيه؟ الفاتحة. طب لو يحفظ بعض آية، بعض آية، لا، لابد إن يكون القراءة إيه؟ آية كاملة. فإن كان يعرف بعض آية في هذه الحالة ينتقل إلى من لا يعرف القراءة تماما، ينتقل إلى البدل اللي هو إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طب هو واحد آخر ولا عارف الذكر ده ولا عارف الفاتحة ولا عارف آية، يقف بالماذا يقول؟ يقف ساكتا بقدر إيه؟ قراءة الآية. نعم. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. يعني واحد عنده عذر، عنده هو عاجز عن القراءة، قراءة الفاتحة، واخد بالك؟ هو عجز عن القراءة، مثلا كأنه أخرس مثلا، لكن هو في واحد تمتنع عليه القراءة وهو قائم، لكن ممكن يقرأ وهو جالس، واخد بالك؟ احنا الآن تعرض عندنا أمرين، تحصيل القيام وتحصيل الفاتحة. طب ما القيام مرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم جعل ليه بدل. صلي قيام في الصفع فجالس، يبقى القيام ليه ايه؟ ليه بدل. لكن الفاتحة ملاش بدل. في هذه الحالة نقدم الايه؟ قراءة الفاتحة وتحصيل الفاتحة، فيقرأ وهو ايه؟ هو يعني لو كان عنده عذر، عنده عذر تمتنع عليه بحيث اللي تمتنع عليه قراءة الفاتحة وهو قائم، يصلي بما يزيل عنه العذر ويحصل الايه الفاتحة، يصلي وهو جالس لتحصيل الفاتحة. شوف هذا يقول ايه، ومن امتنع بقراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. وضحت كده؟ ها يا جماعة واضحة؟ الركن الرابع الركوع، الركن الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مد ركبتيه بكفيه، يعني وأقل ركوع يعني القدر المجزئ من الركوع، القدر المجزئ من الركوع اللي بيتحقق إدراك الركوع مع الإمام. يعني أنت متى تدرك الإمام وهو راكع؟ هو إحنا بنتكلم عليه الآن. دخلت الإمام راكع، متى تعتبر مدركا للركوع؟ هو إحنا بنتكلم على القدر الإيه؟ المجزئ في الركوع، أقل ما يجزئ في الركوع، أو يسموه حد الركوع. يبقى الركوع وأقله أن ينحني بحيث يمكنه، مش لازم يمد، بحيث يمكنه مد ركبتيه بكفيه. يجي ينحني الى القدر اللي يخليه يمكنه ان ايه يمس ركبتيه بايه بكفيه. ان حصل منه هذا الامر وان لم يمس ركبتيه، واخد بالك، يجي في هذه الحاله ايه حصل منه ايوه حد الايه حد الركوع. احنا الان ده في هنتكلم الان حد الاطمئنان، هنتكلم عن الاطمئنان بكل، هنتكلم عنه كركن يعني، نتكلم عن التفصيل ان شاء الله. اللي هو قبض الايدين على الركبتين ده يعتبر ايه؟ ده مستحب، لكن احنا الانحناء ده بحيث انه يمس او يمكنه المس اللي هو الايه؟ اللي هو الركن فعل ايه؟ الركوع، حد الركوع اللي هو الركن. اكمل الركوع واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل راسه حياله. يبقى هو ايه؟ هو ينحني بظهره مش بس ايه لحين ان هو يمس ركبتيه، لا ده بقى الكمال من الركوع ان هو ظهره يستوي، يخسر ظهره وايه يشخص راسه ويجعل راسه بحيال ايه ظهره، لا يشخصه ولا يقنعه، يعني لا يرفع ويجعله ايه منخفض، يجعل راسه بحيال ايه ظهره. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع اذا الله كان على ظهره استقر. انت تستوي في الركوع واخد بالك، هذا هو ايه الكمال في الركوع، لكن القدر الملزم من الركوع انك انت تنحني بحيث انك تستطيع ان تمس ايه ركبتيك كده، هو كده انت تدرك الايه الركوع. اما الاستواء فهذا من الايه من الكمال. طيب الركن الخامس، الركن الخامس الرفع منه، الرفع من الركوع، الرفع من الركوع. طبعا بداية الرفع من الركوع بدايته انك ايدك تفارق ايه الركب، لكن انت بدأت في الرفع من الركوع. يجي انت بداية الرفع ده، عليكم السلام، بداية الرفع دوت ده بداية الرفع من الايه، لان ايدك تفارق الركب لحد لما تعتدل. يجي كده ايه انت كده انتهى الرفع من الايه من الركوع. طيب ولا يقصد غيره، يبقى شرط ان تحصل الرفق ده في كل الاركان يا جماعه، مش في الركوع بس. يعني انت مثلا السجود، واحد مثلا واخد خليك انت في الركوع، في شيء في الارض هتلتقطه، ف انحنيت تلتقطه، فانت بتنيتك الايه؟ يبقى انت كده ما ركعتش. يبقى شرط انك انت تحصل الركوع ان الانحناء يكون بقصد ايه؟ الانحناء الركوع، واخد بالك؟ لكن لو انت لم تقصد الركوع اللي هو ايه؟ الانحناء في الصلاه لا يجزيك، ماذا تفعل؟ لابد من الايه؟ الاعتدال، ثم ايه؟ ينحني بنيه الركوع في الصلاه. يبقى الركن الخامس الرفع منه يعني من الركوع، ولا يقصد غيره، يعني شرطه ان هو يركع ناويا الركوع لا ايه التقاط شيء من الارض ايه ونحو ذلك. فزعا من شيء لم يكفي. هو بيرفع يبقى نقصد الرفع من الركوع. لو رفع فزعا او لو ركع لالتقاط شيء لا ينفيه. لو رفع فزعا واخد بالك، لو رفع فزعا من شيء يبقى هو مش ناوي ايه الرفع من الركوع لا ينفيه عن الايه الرفع من الركوع. يرجع يركع ليقوم. الركن السادس الاعتدال قائما. يبقى هو الرفع ركن وانه يقف معتدلا ركن تاني. واخد بالك؟ يقف معتدلا مطمئنا حتى يعود كل ايه؟ كل عضو الى مكانه. ويقول ولا تبطل الصلاة وإن طال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذا القيام، قيامه نحو من ركوعه وركوعه كان نحو من قيامه، كان يقرأ بالبقرة والعمران واخد بالك. فلا تبطل الصلاة إن طال هذا القيام. الركن السابع السجود. وأكمل السجود تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. طبعا يمكنهم ايه على الأرض مع القدرة. إن كان في عذر لأي عضو من هذه الأعضاء سواء الجبهة والأنف الكفين والركبتين وأطراف أصابع قدميه، دي الأعضاء اللي هي ايه أعضاء السجود السبعة، يبقى أكمل السجود أن يمكن هذه الأعضاء من الايه من الأرض أو من محل السجود مع القدرة. لو في عذر أو مرض أو أي شيء يجي إيه هذا العضو إيه يعفى عنه. لكن هو طبعا هو يفرق عندنا سبع أعضاء في السجود. الأنف والجبهة دول إيه عضو واحد، اليدين الركبتين أطراف الإيه الأصابع. هو عنده أهم عضو في أعضاء السجود اللي هي الجبهة. ونشوف ان ده العضو الاساسي عند في المذهب في السجود، بحيث ان هو هنتكلم لو هو عجز عن السجود بالجبهه يسقط عنه الايه؟ السجود باقي الاعضاء. شوف الكلام. لكن هو الاعضاء السبعه دول لما يمكنهم من الارض هو ده اكمل الايه؟ اكمل السجود. اقل شيء مجزئ في السجود وضع جزء من كل عضو. يعني ممكن يسجد على اطراف الاصابع او على ظهر ايه يديه، واخد بالك، او على بعض اصابع الايه الرجلين او على رجل مثلا، خلينا بعض اصابع الرجلين. يعني كل عضو من اعضاء السجود السبعه يضع جزء منه على الايه على الارض. يبقى التمكين وضع كامل العضو على الارض ده اكمل الايه السجود. لكن القدر المجزئ من السجود ان هو يضع جزء من كل عضو على الارض. معايا كده؟ من كل عضو من اعضاء السبعه. يعني ممكن يضع الاصابع بس، يبقى كده ايه؟ وضع جزء من اليد كانه سجد على الايه؟ اليد. لكن هو يمكنها في الارض كلها يبقى ده ايه؟ ده اكمل الايه؟ السجود. لكن قدر المجزئ وضع جزء من كل عضو على الارض. ويعتبر المقر لأعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. يبقى لو في كون من القطن، قطن ايه كبير منفوش، وهو سجد على ايه، وضع جبهته على هذا القطن ولم ينكبس، يعني ما ضغطش عليه، واخد بالك، يبقى كده لا يصح منه الايه السجود. واخد بالك، لا يصح الايه السجود، لان هو كأنه لم يسجد. وهي في شيء يقول لك ايه استعلاء الاسافل، يعني الشيء خد بالك الشيء العالي اعلى شيء في مثلا الجبهه تبقى ايه اقل من الايه من بعض اعضاء الايه السجود. فهو لو هو سجد على شيء مرتفع ولم ينكبس بلا عض في هذه الحاله ايه كانه ايه لم يستعلى الاسافل، في هذه الحاله لا يصح منه الايه السجود. يبقى لابد من المقر لايه اعضاء السجود. مثلا واحد يصلي في أرجوحة مثلا، في أرجوحة. لا لا، لو هو لو سجد عليها بجدته خلاص، لكن هي لو شيء منفوش وما ضغطش عليه كده، ايه ما جدته لم ايه لم تستقر في الارض. نعم، لا ما فيش اشكال. لكن هو مثلا ايه واقف في ارجوحة، واقف في ارجوحة مثلا وبلا عوض، يعني مش محبوس فيها، ويستطيع انه ينزل على الارض ويصلي بحيث انه مش هيقدر ان ايه يسجد، لا يصح منه الايه السجود. يجي لو على كومة من القطن مثلا، واخد بالك، على كومة من القطن سجد عليها ولم تنكبس، يجي لم ايه لم تقرع بقى على الايه على الارض، يجي لا يصح منه فيه. لو في ارجوحة واقف بلا عذر ايضا لا يصح منه السجود. نعم، بيسجد عليها ماشي، ما دي ما دي مقر سجوده، دي اعضاء سجوده دي. ويصح سجوده على كمه وذيله، يبقى هو جعل ايه حاجز بين الجبهه وبين الارض، يصح. ولكن هذا مكروه الا من ايه، ويكره بلا عذر. ممكن يكون في حر، في برد شديد، واخد بالك، يبقى في هذه الحالة إن كان في عذر من الأعذار اللي يمنع من إن هو إن يباشر بجبهته محل السجود، إن كان في عذر يبقى في هذه الحالة ممكن يسجد على كمه وزيله إيه؟ يضع حائل إيه؟ ولا يكره، أما بلا عذر يبقى مكروه. لا، ما دي محل سجودك، محل سجودك أنت واقف عليها. أنت مش واقف عليها وبتطلع عليها، يبقى دي محل سجودك. لكن تجعل حائل بين محل سجودك اخر، يبقى هذا ايه؟ هذا مكروه بلا عذر. ومن عجز بالجبهه لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. ان عجز عن السجود بالجبهه، لو قلنا الجبهه في المذهب، خلي بالك اعضاء السجود سبعه، اعضاء السجود سبعه، اعضاء السجود ايه؟ سبع اعضاء. لو هو اهم عضو فيهم الايه؟ الجبهه. خلي بالك الجبهه لا يمكن انك انت تسجد بالجبهه الا بالاستعانه ببعض الاعضاء. ومن عجز بالجبهه لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. الجبهه هي اهم عضو في اعضاء السجود. الاعضاء الجبهه لا تستطيع انك تسجد بها الا بمعاونه بعض الاعضاء، مثلا زي الايه اليدين والركبتين. ممكن تسجد على جبهتك بدون ما تستخدم يديك او ركبتيك، ها؟ فيجا هو في المذهب يقول ان ايه الجبهه هي العضو المقصود، وهذه الاعضاء باقي الاعضاء ايه او بعض الاعضاء معاونه لها في الايه في السجود، فيجا الجبهه هي اهم عضو. طب عجز عن السجود بالجبهه، يجا في هذه الحاله لا يسجد على الارض بل يومئ قدر الاستطاعه، يبقى اهم عضو الايه؟ الجبهه. وان عجز عنه يومئ بباقي الايه؟ العضو. لكن ممكن يعجز عن السجود باليد، يسجد باليد الاخرى ويسجد باقي الاعضاء، يبقى الجبهه هي اهم ايه؟ اهم عضو. فيقول من عجز يعني عن السجود بالجبهه لم يلزمه ان يسجد بغيرها، ماذا يفعل؟ يومئ ما يمكنه. الركن الثامن، لا ما يجي كده، لم يسجد على سبع اعضاء. لابد ان يسجد على، عليكم السلام، لابد ان يسجد على سبع اعضاء. لا، لو العذر. الركن الثامن الرفع من السجود، هو معروف ان هو الرفع من السجود، يبقى السجود ركن والرفع من الايه السجود ركن، زي الركوع ركن والرفع من الركوع ايه ركن. في المذهب بيعد دي ركن ودي ايه ودي ركن. الركن التاسع الجلوس بين السجدتين، وكيف جلس بين السجدتين، واخد بالك، يجلس كم؟ عندما يجلس متربعا او يجلس ووضع احدى رجليه على الاخرى، يعني اي هيئة في السجود بين السجدتين الجلوس بين السجدتين نعم الرفع في السجود ده ركن. الجلوس الرفع من السجود، واخد بالك؟ ترفع من السجود لتجلس بين السجدتين، واخد بالك؟ الجلوس بين السجدتين الركن التاسع، واخد بالك؟ يجلس كيف شاء، لكن السنة أن يجلس مفترسا، يبقى هو مجرد أنك أنت تجلس هو ده الإيه؟ الركن. لكن في هيئة واخد بالك مستحبة السنة انك انت تجلس مفترسا على رجلك اليسرى وايه وتنصب الايه اليمنى، يبقى تبسط الايه اليسرى تجلس عليها وتنصب الايه اليمنى. وايضا من السنة ان هو اليمنى الاصابع بتاع اليمنى يوجهها الى القبلة. الركن العاشر هي الطمأنينة. الطمأنينة، البعض يقول ان الطمأنينة صفة في الايه؟ صفة في الاركان، فمش ركن جديد والخلاف لفظي. زي مثلا الفاتحة، البعض يقول كده احنا ما نعدش الطمأنينة ركن، ما انت عندك الفاتحة ركن. وصفة قراءتها يعني انت صفة في القراءة، يعني ما تقرأ الفاتحة متوالية مرتبة، لو انت غيرت لا تصح، فيقول هل هذا ركن جديد؟ مش ركن جديد، فقالوا الطمأنينة صفة في الأركان، فلا يشترط لا إن احنا نعدها إيه أو لا يصح عدها ركن إيه جديد، ولكن هو الخلاف إيه لفظي، كانت هي هيئة في الأركان أو هي واخد بالك ركن جديد، لكن لابد أن يطمئن في كل ركن فعلي، لابد أن يطمئن في ما خلاص الركن القولي هتكلم عن الآن الاطمئنان في الأركان الإيه؟ الفعلية، لابد أن يطمئن في كل ركن فعلي. الطمأنينة اللي هي الركن العاشر وهي لما يقول وهي يعني اتكلم عن حدة او عن القدر الايه المجزئ او عن القدر ايه المجزئ. وهي السكون طبعا يعني ان هو يعتدل ويتستقر اعضاء يرجع كل عضو الى ايه الى مكانه، طالما ان هو حصل منه رجوع كل عضو الى مكانه الى محله يبقى ده حصل عنده السكون، حصل عنده الطمأنينة. خلي حالة الطمأنينة ممكن يكون اقل من التسبيحة، اقل من التسبيحة. البعض يقول ان حالة الطمأنينة انت عندك قدر مجزء من التسبيح، انك انت مثلا واجب انك انت تسبح مرة يقول لك يعني خلي ايه قدر تسبيحة. بعض يقول لا ده الامام لابد ان يكون اطمئنان بحيث ان المأمور اللي خلفه يسبح، فيقول ان ده الاطمئنان بتاع الامام، لكن هو القول الصح في المذهب ان الاطمئنان بقدر السكون، ان كل عضو يرجع وايه ويستقر وان قل وان كان زمنه قليل حتى وان كان اقل من قدر الايه التسبيحة، لكنه يكون ايه اطمئن كل عضو رجع الى مكانه. يقول الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن إيه؟ فعل زي الركوع والسجود ورفع من السجود، لابد أن يطمئن في هذه الأركان. طبعا الطمأنينة ده يعني أهم إيه؟ أهم ركن. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لكن لا يطمئن في الصلاة. منذ متى أن تصلي هذه الصلاة؟ لو مت على غير الإيه؟ الفطرة. الركن الحادي عشر التشهد الأخير. لأن التشهد الأوسط واجب في المذهب، واجب، ويقول واجب ليه؟ لما نيجي في الواجبات هنتكلم عنه، لكن التشهد الأخير ركن، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد، هو اللي احنا بنسميه النصف الأول من التشهد، هو ده التشهد. بعد التشهد يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك، فعلمنا كيف نصلي عليك. فالجزء الثاني اللي هو الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا، ففي المذهب ده مستحب او مباح. طيب مش للوجوب، ده للإباحة. في المذهب للإباحة، المذهب الأمر جاء بعد سؤال يجي للإباحة، يجي عندهم للإيه؟ للإباحة. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم، لا لما هم سألوا، لو كان واجب لم ينتظر حتى يسألوا. يجي الشاهد أن كلمة اللهم صلي على محمد بس الصلاة يأتي بها، لكن خلي بالك الصلاة على الآل دي من السنة. يجي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد، الآل دي سنة. اللهم صل على محمد بعد الإتيان بالقدر المجزئ من الايه؟ التشهد، اللي هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يجي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ده ركن السلام، وبعد كده اللهم صل على محمد، ده هو التشهد الايه الاخير، وهو الركن بعد كده من السنن. يبقى التشهد القدر اللي هو الركن اللي تبطل الصلاه بتركه، انك انت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واقول لك سخط التسليم عليه الصلاه والسلام، ثم تقول اللهم صل على محمد. ايه الزياده؟ وعلى آل محمد، والصلاة على آل محمد وإبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه من الإيه؟ ها؟ ليس فينا الواجبات، مباحة أو مستحبة على قول الله. المجزئ من التشهد التحيات لله. طب وفي تشهد بعد كده يقول لك والكامل مشهور، التشهد الكامل التحيات لله والصلوات والطيبات لله. يقول لك إيه؟ لا، التحيات لله سلام عليك، واخد بالك؟ أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ده هو الإيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي هو القدر اللي في المذهب، هو ده القدر المجزئ، ده الركن. وإنك أنت بعد كده تقول ده السلام، بعد كده تقول اللهم صل على محمد. هنأتي هنرجع له تاني، يعني السلام هنا لأدب لهيئة، لو خليفة تقول لك صلاته باطلة هنتكلم عنها، بس لما نتكلم عن التسليمتين. الركن الثاني عشر الجلوس له، يعني للتشهد الأخير، لكن التشهد الأوسط والجلوس له من الواجبات. يعني الجلوس للتشهد الأخير والتشهد الاخير اللي احنا الجزء اللي ذكرناه دي من الايه؟ من الاركان. يبقى الركن الثاني عشر الجلوس له، اي للتشهد الاخير، وللتسليمتين. يبقى التسليمتين الجلوس ليهم، واخد بالك؟ ويجي لك التسليمتين برضه ركن الجلوس ليهم، بس هو ذكرها مع الجلوس للايه؟ للتشهد. يعني انت جاهز للتشهد تجلس للايه؟ ايضا يعقوب والتسليم. يبقى الجلوس اللي هو في التشهد الاخير والتسليمتين ده ركن في الايه؟ في الصلاة. يقول فلو تجاهد غير جالس، ما هو قال لك الجلوس ركن، تجاهدت وانت غير جالس من غير عذر، سواء كان التشهد كله او بعضه، يبقى بطل الصلاة. طالما ركن ما عملتوش بلا عذر يبقى الصلاة ايه؟ باطلة. يبقى لابد ان التشهد كامل، تشهد كامل يكون وانت جالس. يقول فلو تشهد غير جالس او سلم جالسا الاولى والثانية غير جالس، يبقى حكم صلاته ايه؟ باطلة، لان الجلوس للتسليمتين وللتشهد ركن. يبقى لابد ان يجلس وهو يتشهد كامل، من الجزء منه الجزء الثاني هو ايه؟ قائم مثلا، ولابد ان يسلم التسليمتين وهو ايه؟ جالس. لو اختل هذا الامر يبقى كده ايه؟ لا تصح صلاته. الركن الثالث عشر التسليمتان، هو ان يقول مرتين، مرة على اليمين السلام عليكم ورحمة الله، ومرة على اليسار السلام عليكم ورحمة الله. ده هو الايه؟ خلي بالك، ولازم ورحمة الله. التسليمتان هو ان يقول مرة مرتين، مرة على اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وكذلك على الايه؟ الشمال. السلام عليكم، خلينا في اول كلمه، اول ايه كلمتين من التسليم. السلام عليكم، السلام عليكم لازم يجيبه مرتب ويجيبه معرف، يجيبه مرتب ويجيبه ياتي به معرفا. يعني السلام ما يقولش سلام، وما يقولش عليكم السلام يجي ايه؟ ما رتبوش، لازم يجيبوا مرتب يجي السلام عليكم، ويجيبوا معرف يجي مرتب ومعرف، لو اختل لا يجزئهم. زي تكبيرة الإحرام برضه، خد بالك؟ يجي لو نكس ممكن يقول لك سؤال ايه حكم تنكيس وتنكير التسليم؟ التنكيس يقول عليكم السلام. أو في التشهد هو بيقول إيه؟ واخد بالك؟ سلام علينا يقول علينا سلام. واخد بالك؟ أو سلام عليك يقول عليك سلام. طالما التسليم هنا نكسه أو نكس التسليم هنا لا يصح. في التسليمتين لابد من الإيه؟ التعريف. ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لو لم يقل ورحمة الله لا تجزئها تبطل الايه؟ لابد ان يقول ده في المذهب كده. ورحمة الله ركن في الصلاة. ورحمة الله ركن في الايه؟ في التسليم. يقول والاولى الا يزيد وبركاته في التسليمتين. وان كان في صح بعض الناس ان هو يزيد وبركاته على الايه؟ على اليمين، لكن هو في المذهب يكره ان يزيد وبركاته في اليمنى او في اليسرى او في هنا، مكروه. يجي يقتصر على السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، لو زاد وبركاته على واحد او كلاهما فهذا ايه؟ مكروه، لكن تجي صلاته صحيحه. ويكفي في النفل تسليمه واحده وكذا في الجنازه. ودي من القرائن اللي بتخلينا طبعا احنا لما نيجي نرجح نقول ان هو يكفي ايه؟ الركن تسليمة واحدة وليس تسليمتين، لكن هو عنده في النفس بل في الجنازة السنة أن يقتصر على تسليمة واحدة. في النفس يجوز أن يقتصر على تسليمة واحدة، وفي الجنازة يقول لك من السنة الاقتصار على تسليمة واحدة. يجي يفرق بين الجنازة والجنازة والنفس والإيه؟ الفرض. يجي الفرض لابد منين؟ تسليمتين، الجنازة تسليمة إيه؟ واحدة على اليمين. الركن الأخير الركن الرابع عشر ترتيب الأركان. والبعض يقول الترتيب هيئة برضه في الأركان. هو الشيخ الألباني يعني المرجح بيقول لو تسليمة واحدة يجعلها إيه؟ تلقاء عن يمين تلقاء وجهي قليلا. يجعلها تلقاء وجهي على يميني قليلا، تلقاء وجهي على يميني قليلا. ده تسليمة واحدة، لكن هو في المذهب تسليمتين. واحدة تسليمة كاملة على اليمين وتسليمة كاملة على الايه؟ اليسار، لكن هو يقول لك السلام عليكم ثم يلتفت، لا، تسليمة واحدة كاملة على اليمين وكاملة على الايه؟ اليسار. الركن الأخير ترتيب الأركان. واخد بالك؟ يرتبها زي ما ذكرناها. يعني يبدأ بإيه؟ الصلاة مرتبة. القيام والإيه؟ تكبيرة الإيه؟ التكبيرة و القيام طبعا يقوم يعني ويقرا ويكبر تكبيره الاحرام كده الايه؟ الفاتحه واخد بالك والركوع والرفع والركوع كل الاركان مرتبه. لو سجد قبل الركوع لا يجزئه. لو سجد قبل الركوع لا يجزئه، ماذا يفعل؟ يرجع للركوع وبعد ذلك ايه؟ يكمل الايه؟ الصلاه. فيقول فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت ايه؟ صلاته. ولو سجد سهوا لابد ان يرجع يرجع ليركع ثم ليسجد. لا ما هيرجع لها تاني، هيرجع لها. لازم يحصل الايه؟ الترتيب. اخر يعني نتكلم كده بجزء بسيط في بيان واجبات الصلاه. خلاص ان شاء الله، خلاص ان شاء الله المره القادمه نكمل ان شاء الله الكلام على واجبات الصلاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.